السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به عنا كل أمة، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين المنعمين في الدنيا والآخرة والممتعين بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم بفضله ومنه وكرمه الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته، بفضله ومنته وكرمه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني، فليس المجال مجالي وليس المكان مكاني، إنما كان من المفروض أن يأتي شيخي وأستاذ فضيلة الشيخ إبراهيم، فاستحملوني واعذروني، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جئت لحضراتكم في هذه الليلة المباركة، إن شاء الله مش هنطول، بزهرة من بستان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست كزهور الدنيا، فكثير من زهور الدنيا تشم ولا تؤكل، وكثير من زهور الدنيا لا منفعة لها إلا النظر إليها. أما الزهور التي هي في بستان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فينتفع بها الإنسان حيا وميتا، سبحان الله وبحمده. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك سبيل خير إلا ودل الأمة عليه، ولم يترك سبيل شر إلا ونهى الأمة عنه. بإيه يا أخوانا؟ بحبه وخوفه وحرصه على هذه الأمة. أسأل الله أن يجزيه خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، كما أسأله تعالى أن يجمعنا به في الجنة كما ولم نره في الدنيا، فنسأل الله أن يجمعنا به، ولن نجتمع به في الجنة إن شاء الله إلا إذا سرنا على خطاه واتبعنا هديه واكتفينا أثره وتمسكنا بسيرته وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن السنة إخوة الأحباب هي نور أبصارنا وحياة قلوبنا، ولن يحيا الإنسان المسلم بغير السنة وبغير الهدي، هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما شرقت أو غربت فلن تجد النجاح والفلاح إلا في هدي وكلام وسنة وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا أخوانا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش في أي أحد، لا في أبوك ولا في شيخك ولا معلمك ولا ولا ولا، إنما في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة العملية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الزهرة التي جئت لحضراتكم بها ربما لا يتعدى كلامها أصابع الأيد، ولكن لما نتحدث فيها لن نستطيع أن نوفيها حقها. كذلك فعل أهل العلم ونحن لسنا منهم، فنسأل الله أن يجمعنا بهم ويلحقنا بهم جميعا. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صحابي يسمى سفيان ابن عبد الله أو أبو عمرو أو أبو عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الثقفي الطائفي كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته على الطائف، عينه أميرا عليه. فيروي لنا هذا الصحابي الجليل فيقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك فيه. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد غيرك، عفوا، لا أسأل عنه أحدا غيرك. فماذا قال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له الحبيب: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي لفظة أخرى: قل ربي الله ثم استقم. لكن اللفظ اللي معانا المسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كما سمعتم حضراتكم هذا النص قليل كلام، ولكن لما نتحدث فيه لا نستطيع أن نوفيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح سفيان أن يؤمن. قل آمنت بالله، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمره ربه تبارك وتعالى أن يبلغ، فهو يبلغ الحبيب محمد أمته فيعلمها فيرقى بها، إذ أن هذا الرجل مسلم الصحابي. فما ينفعش حضرتك مسلم أقول لك أسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم صعد به مرتبة أعلى من الإسلام، ألا وهي الإيمان، إذ أن الإسلام ثلاثة مراتب: إسلام، إيمان، إحسان. فلن تبلغ الإحسان حتى تبلغ الإيمان، فأمره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي هو نحن إن شاء الله تعالى ولله الحمد والفضل والمنة، قول باللسان، وهكذا أمره النبي أن يقر لله عز وجل بالقول أنه مؤمن لله تبارك وتعالى، مصدقا لربه، مصدقا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رب العزة تبارك وتعالى. قل آمنت بالله. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كلام بسيط جدا، مش محتاج علماء ولا محتاج شرع. إذ أن احنا بنقول الكلام ده ليه والكلام مش محتاج شرع؟ لأن هناك فرقا في الأمة لا تقر بهذا الكلام، كما هو معلوم الأشاعرة، المتريدية أو ما شابه ذلك من هذه الفرق التي في مناهجها شطط عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قل آمنت بالله، تقول بلسانك، تؤمن وتصدق بقلبك، ثم يوافق ذلك كله الجوارح بأن تقيم الصلاة. بماذا؟ بقلبك؟ لا، بجوارحك. بأن تصوم رمضان؟ بماذا؟ بجوارحك. بأن تحج بيت الله تبارك وتعالى؟ بماذا؟ بجوارحك. وهكذا إخوة الأحباب، تقر يصدق ذلك كله العمل، لما يملأ الإيمان قلبك لابد أن يفيض ذلك على جوارحك، إذ أن القلب هو الملك على الجوارح. فما اعتقده الملك وملئ به يفيض على جوارحه. مستحيل أن ترى إنسانا غير مؤمنا يفيض من لسانه الإيمان، إذ أن اللسان ينضح بما في القلب. وهكذا إخوة الأحباب، فالقلب هو الملك على الجوارح، مهيمن ومسيطر عليها، يفعل بها ما يشاء. فإذا ملئ القلب إيمان فاض هذا الإيمان ورشح على الأخلاق، على الجوارح، على الأقوال والأفعال. يملأ القلب يقين بالله وعن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان إخوة الأحباب كما هو معلوم له 6 أركان. أنا عارف الموضوع طويل لك، أنا هطوف عليه بس لأنه موضوع طويل. الإيمان كما هو معلوم، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، له 6 أركان. لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، كان يأتي جبريل في صورته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فألصق ركبتيه في ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه 6 أركان، أركان الإيمان، الأسس الذي يبنى عليها الإيمان. طيب، ما معنى أن تؤمن بالله؟ طب ما احنا كلنا مؤمنين بالله ولله الحمد. هناك أناس لا يؤمنون بالله، إذ أن هناك أناس يكفرون، وهناك أناس يلحدون، وهناك أناس يقولون أن هذا الكون ليس له خالق، كما هو شأن القدرية مثلا، وشأن الملاحدة مثلا، وشأن الشيوعية مثلا، الذين يقولون أنه لا إله، ما فيش لهذا الكون إله. الأمر أنف، الدنيا اتخلقت كده وهتفنى حاجة طبيعية، كما ترى يقول لك الكوارث الطبيعية. لا، ما هيش كوارث طبيعية، هذا الكون له مدبر. الأعرابي قال: إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير. ما فيش أثر أقدام من غير ما حد يمشي، وما فيش بعرة عزكم الله من غير بعير، الروث بتاع البعير عزكم الله، ما فيش بعرة روث من غير بعير يفعله. إذن هو عايز يستدل على أن هذا الكون له خالق. الأعرابي الذي يحيا في البادية، وهناك الآن علماء بلغوا من العلم ولكنهم لم يهتدوا إلى الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصديق، طبعا النهاردة الكلمة الشائعة الخطأ يقول لك ربنا عارف إيه، شفت إزاي؟ هذه لفظة لا تجوز، مش عايزين نديها أكثر من حقها، لكن لا ينبغي أن تخرج من فم المسلم، إذ أن الله عز وجل لولا الله ما اهتدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الصديق رضي الله عنه لما سئل: كيف عرفت ربك يا أبا بكر؟ ماذا قال؟ عرفت بقى بالعقل بالفتاة؟ لا لا لا لا، عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. نتعلم من سادتنا رضي الله عنهم أجمعين، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة أو واردة إلا علمنا منها علم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا أخبرنا منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه ربه إلا بعدما أن تمم الرسالة وتمم الدين، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تمم رسالته وبلغها وأداها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن تؤمن بالله، أن تقر لله عز وجل بالوحدانية وأنه وحده سبحانه وتعالى خالق لهذا الكون، مدبره، مسيره، الرازق سبحانه وتعالى، المحيي المميت، أسماؤه وصفاته تحقق وتقر لله عز وجل به. أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته، ولا تقول كما يقولون الملائكة إناث الله أو بنات الله عياذا بالله، وتجعل وتنسب لله عز وجل الولد حاشاه سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته، جاء في الكتاب أنهم ملائكة، سمى الله عز وجل منهم ما سماه في كتابه وأخفى عنا بعضها أو أكثرهم. نقر لله بما أقر في كتابه، ولا نؤول ولا نكيف ولا إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذه الأمة العجيبة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي تؤمن بجميع الرسالات. والعجيب أنه لا يتم إيمان المؤمن إلا إذا آمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذن على كل مسلم أن يؤمن بجميع الكتب وجميع الرسل. إذا كفر المؤمن بكتاب سماوي فقد كفر بما أنزل على محمد، إذا كفر بنبي وبرسول من الذين أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. وهذه خصية من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ليتمم جميع الرسالات وجميع الشرائع صلى الله عليه وآله وسلم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طب ما احنا كلنا مؤمنين باليوم الآخر، مؤمنين بالبعث، مؤمنين بالنشور، مؤمنين بالقبر وعذابه ونعيمه. لا، هناك أناس ينكرون ذلك، هناك أناس يقولون أن الأمر ليس هناك بعث وليس هناك نشور وليس هناك حساب. قرأت لفظة يعني كده في على شبكة التواصل، لفظة جميلة قوي، واحد بيقول للداعية أحمد ديدات عليه رحمة الله، بيقول له إيه؟ بيقول له: كيف بك لو أنك شئت في الآخرة فلم تجد ثوابا ولا عقاب، ما هو شعورك؟ قال: بل ما شعورك أنت إذا كان هناك حساب وعذاب؟ طب أنا صدقت بالكلام ده في الدنيا وعملت له وجهزت الإجابة وجهزت العمل، أما أنت ما عملت وما جهزت وما أعددت وما استعددت لذلك اليوم، فكيف تكون حسرته في هذا اليوم؟ ونحن نؤمن كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا أن هناك ثواب وعقاب وحساب ونشور بعد الموت وقيام لرب العالمين. نؤمن باليوم الآخر ونقر لله عز وجل كما جاء في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من ينكر عذاب القبر، كما تسمعون أن هناك أناس يضعون كاميرات وما شابه ذلك لكي يرى هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها إلا ما أعلمنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم كلهها كيف تكون، لا نعلم إلا ما أخبر الله عز وجل ورسوله. نريد أن نعلم الدقائق، لن تستطيع ذلك. فهذه من الأمور الغيبية التي لا يراها إلا الميت في قبره. وعلى سبيل المثال، مثال كده كان يعطونا مشايخنا وعلماءنا جزاهم الله خيرا، يقول لك ايه، اتنين نايمين جنب بعض، واحد يشوف رؤيا حلوه وواحد يشوف رؤيا وحشه، والاتنين نايمين على سرير واحد وربما يلتحفون بلحاف واحد، ولكن شتان ما يرى هذا وشتان ما يرى ذاك. واحد شايف انه بيتعذب ربما او يضرب او يؤذى، والاخر يرى انه ينعم. هكذا في القبور، ربما القبر تجد فيه عدد من الناس، وقد بني بعضهم واختلط عظمهم بعظم بعض، ومع ذلك نؤمن لله سبحانه وتعالى ان احدهما يعذب واحدهما ينعم. هذا فتح له من الجنة وفرش له من الجنة، وهذا عياذا بالله فتح له باب من النار ويعذب في قبره، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عياذا بالله. وكما يعني احنا بنقول الكلام ده يا اخواننا لان هناك فرق تنكر ذلك، وللاسف هذا الكلام يدرس في الازهر، وهذا من الامر الذي يدمر القلب. هذه المؤسسه الدينيه العريقه التي تنشر الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى في ربوع الارض، يحزننا ان يكون هناك شوائب في المناهج. النهارده كان شيخ الازهر في اندونيسيا، حاجة والله يا أخوانا تفرح، يعني تطمئن القلب أن الإسلام بخير في مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء الناس والله يعني أسأل الله أن يبارك فيهم ويثبتهم. أهل هذه البلد إندونيسيا يحبون الإسلام حبا جما، وهم بفضل الله عدد غفير من المسلمين، أكبر دولة مسلمة تتجاوز 200 مليون. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم ويثبتهم. فتجد يعني مناظر طيبة منهم، وكم قابلنا إخوة منهم هنا في مدينة البعوث والدراسات الإسلامية، مجتهدون ويجدون ويتعلمون دين الله تبارك وتعالى حتى ينشرونه، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يثبتهم. فتجد في هذه في هذا الأمر أو هذه النقطة بالذات، وهي الاستشهاد بعذاب القبر، تجد أن المصنف لهذا الكتاب يستشهد بالآية التي ذكرته، ثم هو ينكر، عفوا ليس في هذه الموضع، إنما في موضع أن الله تبارك وتعالى يتكلم، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فإذا بهم يستشهدون بقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. الكلام ده فيه ريبة أو شك؟ كلم الله موسى تكليما. إذا بهم يقولون بغير صوت وبغير حرف وبغير لغة. أستغفر الله، أنت تصف الإله بأنه أبكم؟ حاشا لله، فلله يعني كل كمال وكل نقص، لا ينبغي لله تبارك وتعالى، لا ينبغي ذلك في حق الله أبدا سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذا المصنف مخطئ في هذه في هذا التأويل، مخطئ فيه أنه يصف الله عز وجل بأنه يتكلم في ذاته. طب كيف سمع موسى ورد على الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. وهكذا هذا الحوار الذي دار بين الله تبارك وتعالى وبين نبيه موسى عليه السلام. وهناك من الشوائب الكثيرة لا يتسع المجال لصدرها. يبقى الإيمان باليوم الآخر هذا من أركان الإيمان الذي يجب أن نؤمن به ونعمل له، لأنك حينما تقف بين يدي الله عز وجل سيسألك عن الصغير والكبير والحقير والقطمير ويقول لك عبدي ماذا قدمت لديني؟ فماذا أنت ستجيب؟ بلغت، أديت، التزمت بشرع الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله أن نكون كذلك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أنا بجري سريع بس عشان الأمر ما يطولش معايا، بس سامحوني. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. القدر ما يجريه الله عز وجل بيد أحد من العباد عليك، هذه واحدة، وما يقدره عليك سبحانه وتعالى. ربما يكون أحد الناس سبب إيذائك، ولكن الأمر مرجعه إلى قدر الله وتقديره تبارك وتعالى، فكان هذا الإنسان سبب في إنفاذ قدر الله عز وجل عليه. الإيمان بالقدر أن يستوي عندك الأمور كلها، يستوي عندك، تستوي عندك المصيبة والمنح، إذ أن الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذ أنه كل من عند الله عز وجل، كل مقدر بقدر الله عز وجل. مات ولد لي أولاد، تحمد الله عز وجل وتعلم أن في ذلك الخير، رزقت بمال واسعة وفضل وولد واواوا، هذا فضل من الله عليك، يجب أن تؤدي شكر هذه النعمة، فتشكر عند النعماء وتصبر عند البلاء. ولنا في ابن عباس، وخير مثال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات له في حياته كم من أبنائه؟ 5. ولحقته عائشة، فاطمة رضي الله عنها، 6 أشهر. مات في حياته ودفن بيده 6 من أبنائه صلى الله عليه وسلم، 5 من أبنائه دفنهم بيده صلى الله عليه وسلم. من أعظم منه بلاء صلى الله عليه وسلم؟ أوذي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي دينه وفي نفسه، أخرج من بلده ومن أهله وداره صلى الله عليه وسلم. من أعظم بلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف ابن عباس رضي الله عنه كان ذاهبا يعتمر، فلحقه أحد الناس فقال لابن عباس: عظم الله أجرك. قال: ماذا؟ قال: ماتت ابنتك. فنزل ابن عباس من على دابته فخر ساجدا لله عز وجل. قال: يا ابن عباس، نقول لك ماتت ابنتك تخر لله ساجدا؟ قال: نعم، عرض ستر ومؤونة كفيت، وكل شيء عنده بمقدار. أنا لما أجزع من البلاء هل سأقدم أو أؤخر؟ لما تحصل لي لا قدر الله عفاني الله وإياكم مصيبة فجزعت، من الناس يفعل من يفعل ذلك. كنا ذات مرة ندفن شابا، صلى الله يرحمه ويرحم أباه ويرحمنا جميعا، فإذا بأباه يقول: يا رب، هو ما فيش إلا ابني عند القبر، ما الشباب كتير، هي شاب مش ولاد ناس برضه بيزعلوا عليها. هذا قدر الله عز وجل عليه، عليك أن تبتلي فيه، فإن صبرت فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليك راجعون. مش كده يا أخوانا؟ يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لماذا نرضى بالخير ونجزع عند الشر؟ لماذا نفرح ونزغطط عند النعمة ونجزع عند النقمة؟ ما هذا من عند الله وهذا من عند الله؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء والبلاء يتصارعان، فأيهما أقوى غلب الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا ألح على الله عز وجل في الدعاء، إن لم يرد الدعاء البلاء لطفه، وهذا لطف من الله عز وجل. احمد الله عز وجل في البلاء إن لم يكن أكبر من ذلك، إن لم يكن أكبر من ذلك. مات ولد فبقي اثنين، مات واحد فبقي أكثر، ذهب بعض المال بقي بعضه، مرضت بعد المرض، عشت صحيحا من العمر ومن الوقت ما عشت. انت عارف سيدنا أيوب عليه السلام لما قالت له امرأته أنت نبي الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فادعوا الله عز وجل، فقال أستحي أن أدعو الله عز وجل حتى أكون أو أعيش سقيما كما عشت صحيحا. يعني عايز يعيش سقيم مريض ما يوازي العمر اللي عاشه وهو صحيح سليم يتنعم بنعمة الله عز وجل عليه. ولكن نسأل الله العظيم العافية. يجب علينا أن نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره في كل الأحوال، ودائما ما نحمد الله عز وجل بما أنعم ومن به علينا، ونحمد الله عز وجل أننا لازلنا نعبده تبارك وتعالى أن ترك لنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، نسجد ونصلي ونعبد، فلله الحمد ولله المنة. أرجع للحديث، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طريق الله عز وجل، استقم على أوامره، استقم على نواهيه ابتعد عنها، استقم على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عافاني الله وإياكم. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. الاستقامة إخوة الأحباب سببا لكل خير، وأن يبتعد الإنسان عن كل ما يغضب الملك تبارك وتعالى. الاستقامة عرفها الصديق، وعرفها الفاروق عمر، عرفها ابن عباس، عرفها كل هؤلاء، ولكن آخذ تعريفا واحدا حتى لا أطيل على حضرتكم، ألا وهو تعريف الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما سئل عن الاستقامة قال ألا تروغ روغان الثعالب. الثعلب من صفاته لما يمشي ما يمشيش عدل، يمشي كده سبحان الله. فالفاروق عمر بيحذرنا أن نرتد طارة ونعود طارة، أن نفتن طارة ونعود طارة، ولكن علينا أن نثبت على طريق الله عز وجل. في هذه الأيام ما أحوجنا إلى ذلك، أن يكون لك صاحبا وحبيبا وخليلا يعينك على دين الله عز وجل، دائما ما يذكرك بالله تبارك وتعالى، دائما ما يكون اللقاء بك في المسجد، لقاؤنا في صلاة العشاء، لقاؤنا في صلاة الفجر، يوقظك للفجر مش لماتش كورة، يوقظك لصلاة وليس للهو، يأخذ بيدك إلى رضوان الله عز وجل. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذا الخليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن. اللي هيدخل بيتك ده هو لابد يكون على درجة من الورع والتقوى، حتى لا إذا رأى في بيتك خير أشاع، وإذا رأى غير ذلك كتب وسطر عليك ونصحك يعلم أنه ينظر إلى بيتك وإلى أهلك ربما، فلابد أن يكون تقيا حتى لا تزور عينه، حتى لا يحقد عليك يحسدك وما شابه ذلك. الصحبة الصالحة إخوة الأحباب في هذه الأيام ما أحوجنا إليها في ظل هذه الفتن وهذه الأمواج المتلاطمة من الفتن. نسأل الله العون والسداد. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يا أخوانا كل ما تتذكر كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يسعك إلا أن تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوما فقال لقد اشتقنا لإخواننا، فقال أحد الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانا؟ قال لا بل أنتم أصحاب، إنما إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، للواحد فيهم أجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم بل منكم بل منكم. قالوا يا رسول الله، قال أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. شفت العلة؟ شفت العلة في إيه؟ أنتم تجدون على الحق من يسددكم. يقول لك صح اللي أنت بتعمله ده، أنت ماشي كده على طريق الله عز وجل ورسوله، أما نحن الآن كما ترون الفتن. نسأل الله العفو والعافية. إذا حدث لأحدهم أمرا فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث لعكاشة بن محصن لما قابله الصديق فقال ما لك يا عكاشة؟ قال عفوا من؟ عكاشة حنظلة، عفوا حنظلة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال ما لك يا حنظلة؟ قال والله يا صديق لقد نافق حنظلة. قال وما ذاك من إيه؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة كأنها رأي عين، ويذكرنا بالنار فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الضيعات، اتمتعنا بالأموال وعافسنا الزوجات، جمعنا الزوجة ولعبنا مع الأولاد واتمتعنا بأموالنا. قال والله يا حنظلة إني أجد من الأمر ما تجد. طب الحل فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. هم أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. في هذه الأيام صار الحليم حيرانا كما قال صلى الله عليه وسلم، حينما تجلس عند أحد من أهل العلم الأفاضل تجده محتار وحيران من الفتن التي فتحت علينا. فنسأل الله العظيم الثبات، ونسأل الله العظيم أن يثبتنا على الاستقامة وعلى دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اصلح شأننا وألف ذات بيننا. اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأمطره، وإن كان في الأرض فأنبته، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فبارك فيه يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أمنا في أوطاننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم ألف ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا جميعا في جنة النعيم يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد وحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.